إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أمر عباده بطاعته وعبادته في كل وقت وحين، فليس أول السنة يختص بأمر، كما أن ليس آخر العام يختص بأمر، إنما المؤمن حياته كلها، أيامه ولياليه، في طاعة الله عز وجل. بل قد تختص بعض الأوقات بمزية وفضل جاء الشارع بالحث عليه، كما هو القول في شهر رمضان في فضل عبادة صياما وقياما، وكما هو الحال في العشر الأواخر من رمضان في الحث على اغتنامها، وكما هو الحال أيضا في العشر من ذي الحجة في فضل القيام بطاعة الله فيها، وكما هو الحال في صوم يوم عرفة كذلك. تختص بعض الأيام وبعض الليالي كليلة القدر، تختص بفضل مزية في الطاعة والإقبال على الله عز وجل. أما أن يكون لأول العام فضلا أو أن يكون لآخر العام فضلا فليس كذلك. إننا ينبغي أن نعلم أن أمر المؤمن في أيامه ولياليه كلها ينبغي أن تجري على طاعة الله عز وجل. إننا في هذه الأيام نستهل هذا الشهر المبارك الطيب الذي حث الشارع على فضل صيامه وطاعة الله عز وجل، ألا وهو شهر الله المحرم، الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل القيام وأفضل القيام بعد الفريضة قيام الليل. وهذا يدلك، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وهذا يدلك على عظم هذا الشهر، شهر الله المحرم، أن يقوم العبد بصيامه والتقرب إلى الله عز وجل. ولقد قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم العاشر من محرم، فسألهم فقالوا: إن هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله وصام ونحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فجاء الترغيب في صوم يوم العاشر من محرم، يعني اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وأتباعه وأنصاره، وجاءت الشريعة بالحث على صيامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن فضل صيام يوم العاشر من محرم قال: إنني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، إنني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وذا فضل عظيم، سنة كاملة بأيامها ولياليها وشهورها يكفرها رب العالمين إذا كان العبد قام بصيام يوم العاشر. وإنه مما يشرع أيضا في هذا الشهر العظيم أن يصوم يوم التاسع مخالفة لليهود، فإن اليهود كانوا يصومون العاشر فقط، فجاء الإسلام بمخالفة دين اليهود فشرع صيام التاسع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن عشت إلى قابل، أي العام القابل، لأصومن التاسع. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي قبل ذلك. فإذا يشرع أيضا صيام يوم التاسع، يوم العاشر، يوم العاشر من محرم، والتاسع يشرع صيامه مخالفة لليهود، فإنهم كانوا يصومون العاشر فقط، والإسلام جاء بمخالفة اليهود والنصارى أهل الكتاب في أمور كثيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بتعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة بالنعال مخالفة لأهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التحية عندنا المصافحة وعند أهل الكتاب الإشارة مخالفة لهم. وها هنا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخالفة اليهود، فهم يكتفون بصيام العاشر ونحن نصوم التاسع والعاشر. أو إن لم يتيسر لك صيام التاسع فلتصم الحادي عشر مخالفة لليهود، وإن كان الأفضل والأولى أن يصوم التاسع والعاشر. شهر الله المحرم أيها الإخوة، اليوم العاشر منه يوم عظيم لا يشرع فيه من العبادات إلا الصيام وإقامة ذكر الله مطلقا والعبادة، لكن الشارع جاء بصوم يوم العاشر من محرم. أما ما يفعله كثير من الناس بتخصيص بعض العبادات أو بتخصيص بعض الأطعمة أو بتخصيص بعض الأعمال، فإن هذا ليس عليه دليل وليس له أصل في شريعة الإسلام. إن هذا اليوم الذي هو يوم العاشر من محرم تقوم به الرافضة والشيعة على بدعهم وانحرافهم وضلالهم وبغيهم وكفرهم أئمتهم الكفار الذين يعبدون من دون الله ويعظمون الموتى ويسألونهم من دون الله، وجعلوا أئمة البيت أعظم منزلة من رسل الله رب العالمين. الشيعة في العاشر من محرم، اليوم الذي يسمونه يوم المقتل أو يوم مقتل الحسين بن علي، يقيمون فيه سخطا على ربهم ويقيمون فيه أعمالا من أعمال الجاهلية، يشقون الجيوب ويلطمون الخدود ويدعون بدعوى الجاهلية ويضربون أنفسهم بالخنازير والسيوف، يريقون الدماء. وعندهم أن من مات يوم العاشر من محرم مات شهيدا، أباطيل وضلالات وزير عياذا بالله عز وجل. فإنهم أمة هالكة، طائفة مبتدعة، أمة حمقى، جعلوا من هذا اليوم العظيم المبارك الذي شرع فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصام وكذلك أن يطاع الله فيه، فهم جعلوا يوم سخط ويوم اعتراض على ربهم ويوم ضلال وانحراف. إنها طائفة هلكة، طائفة ماكرة، تجعل من البدع والأباطيل دينا، بل جعلت من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء، جعلتهم محل سب وتنقص وبغض ودعاء عليهم بالويل والثمور. إنهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعتقدون أنهم كفروا ارتدوا إلا قليلا منهم، يسبون أبا بكر وعمر وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيعة القائلون بأن هذه الخلافة ليست إلا لعلي بن أبي طالب، أو أن هذه النبوة ليست إلا لعلي ابن أبي طالب، وإن جبريل عليه السلام قد خان الرسالة. أسيعة القائلون إن الشمس وقفت لعلي فقالت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. أسيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر فقد قالوا في قول الله عز وجل الجبت والطاغوت، قالوا هو أبو بكر وهو عمر، وهم القائلون في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب نسائه إليه، يقولون في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة. ألا قبح الله ما يقولون؟ إنهم قوم مجرمون خاصموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتخذوا التقية دينا، فهم يعيشون في بلاد الإسلام مشرقا ومغربا، ربما يتسللون بل يتسللون بينهم لواذا بدين التقية، وهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي جاء من الله عز وجل. عندهم مصحف يسمونه مصحف فاطمة. إنهم ضلال، يجعلون من هذا اليوم العاشر من محرم يجعلونه يوم سخط وبكاء وعويل، لطم للخدود وشق للجيوب، ودعوة بدعاء الجاهلية. كذلك أيضا في هذا اليوم يسبون أبا بكر وعمر والصحابة الكرام، وفي بعض البلدان يجعلون مكانا هكذا يتخذونه غرضا يرمونه بالسلاح وبالرصاص، قالوا هذا هو معاوية، وهكذا يفعلون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين مدحهم ربنا عز وجل في كتابه الكريم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ويقول الله عز وجل أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول ربنا أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إنهم يسبون الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهم يسبونهم الليل والنهار. ألا فاعلموا أيها المسلمون أن رؤوس هؤلاء الرافضة كفار ضلال. ما كان السلف يسمونهم إلا الكذابون، فدينهم الكذب، دينهم الأباطيل، لا يعتمدون على حديث صحيح، أسانيدهم متهالكة. حدثني جدتي، حدثتني جدتي عن خالتي عن عمتي، ليس لهم أسانيد، دينهم قائم على الهيام بلا خطام ولا زمام. ولذلك أيها المسلمون إن يوم العاشر من محرم اتخذه شيعة الضلال يوم حزن وحداد، وفعلوا فيه من أفعال الجاهلية التي تبثها القنوات الفضائية، وكذلك أيضا طائفة أخرى من أهل البدع اتخذت هذا اليوم أيضا يوم فرح وسرور، وأقامت فيه الأطعمة والوجبات، وأظهروا فيه الفرح في عادات لا تثبت، فجعلوا من هذا اليوم وهم الناصبة الذين ناصبوا العدا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرافضة الشيعة الضلال، والنواصب ضلال، وهكذا السنة بين الغالي والمفرط، بين الغالي والجافي، السنة وسط بين الغلاة والجفاة. فأهل السنة هم وراء سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبون أهل البيت حبا شرعيا، حبا شرعيا لا غلو فيه، ويعتقدون أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالنسب وحده لا يغني من الحق شيئا، إنما الاتباع والاستقامة. فإذا كان بعد ذلك نسب شريف فإنها نعمة عظيمة وفضل من الله عز وجل. فصار بعض هؤلاء الشيعة من أجل أن تكون لهم المكانة المرموقة بين أتباعهم وأنصارهم يدعون نسبا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكذوبا، كي يغرروا بالناس من هذا؟ قالوا هذا من أهل بيت النبي، فقدموا له القربات وعظموه ومجدوه، وعند المكارمة يسجدون لشيوخهم، يسجدون لشيوخهم كما يسجد الموحدون لربهم عز وجل. الشيعة أيها المسلمون خطر محدق ببلاد الإسلام، فاعرفهم وتعرف عليهم وتبصر مناهجهم، فهم يتسللون بين المسلمين مشرقا ومغربا. ما الشعار الذي يحملون؟ حب أهل البيت كي يتعاطف معهم البسطاء، وإنهم لكاذبون. النواصب الطرف الآخر أرادوا أن يغيظوا الشيعة المبتدعة الرافضة، فجعلوا من يوم العاشر من محرم جعلوه يوم وجبات وأطعمة وفرح وسرور، فأظهروا البهجة والسرور، وهم أيضا أهل بدع. وجرى على هذا المنوال منذ أن قامت الدولة الفاطمية، دولة الرفض والبدع، منذ أن قامت قام النواصب في يوم العاشر من محرم بطبخ الوجبات، وانتشر هذا البلاء في بلاد المغرب العربي لأنها كانت تحت يد الفاطميين، فتوارثها الآباء من الأجداد، فجعلوا يوم عاشوراء يوم طبخ فول وحمص وغيرها من الباقوليات، وما عرفوا من هذا اليوم العظيم ومن هذا الشهر العظيم الذي هو أفضل شهر يصام بعد شهر رمضان، جعلوه لا يعرف منه إلا أن يهرولوا إلى الباعة والتجار ليشتروا هذه الباقوليات ويطبخونها. إنها بدع، إنها ضلالات. فإن الاحتفال والسرور بالطعام وإعداد الأطعمة لا يكون إلا في يوم عيد، والمسلمون ليس لهم عيد إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى غير ذلك، وعيد يوم الجمعة غير ذلك. فإن المسلمين ليس لهم أعياد يحتفلون بها يقيمون لها الأطعمة، وهؤلاء جعلوا يوم العاشر من محرم عاشوراء يوم وجبات وأطعمة، مشابهة لمن؟ مشابهة لأهل البدع. يا من تذهب إلى الباعة لتشتري هذا الفول وذاك الحمص

وعلى آله وسلم في قلوبكم، واتركوا العادات التي ورثها الآباء عن الأجداد. كم خاصمت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسى بيننا إذا جاء المولود أن تعد له عصيدة، فأين العقيقة؟ أين العقيقة؟ لقد أبعدت هذه الوجبة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والقائل: للغلام شاتان وللجارية شات. جاءت هذه العصيدة لتدفع سنة العقيقة، بدع تزيح سننا. فيا أيها الناس، علموا من وراءكم، علموا أهليكم، إخوانكم، أرحامكم خطر هذه البدع، فإنه لا أصل لها في شريعة الله عز وجل. احرصوا على عمارة هذا الشهر بالطاعة، سيما يوم العاشر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. سنة يكفرها صيام يوم، إن أحسنت الصيام وحفظت صيامك من المعاصي والآثام فأبشر برحمة الله وفضله وجوده وكرمه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم التوفيق والسداد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن البدع لا تموت إلا بالسنن، والبدع لا يقضى عليها ببدع، إنما البدع الذي يقضي عليها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلموا الناس، علموا الباعة الذين يبيعون هذه الأشياء، علموا الذين يبيعون ما يسمى بالخميسة للأطفال وللأبناء أنها بدع وضلالات، علموا الذين يحتفلون بهذا اليوم بالوجبات والأطعمة أنها بدع وضلالات. إياك أن تنفق درهما أيها الأب، أيها الأخ، إياك أن تنفق درهما في هذه الأشياء فيكون وبالا عليك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. شاهدنا ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن شراء هذه الأطعمة، ستسأل عن هذه الاحتفالات، ستسأل عن هذه العادات، ستسأل عن تسليم زمامك للأبناء وللزوجات. انظروا إلى أحوال بعض أطفال المسلمين في يوم العاشر من محرم، صاروا كالدراويش يطوفون على البيوت يسألون الناس تربية سيئة على ذل السؤال. أبناء يطرقون الأبواب يسألون أطعمة فولا أو حمصا، تربية على الضلال، تربية على البدع، تربية على الذل فينشأ ذليلا يستسهل السؤال سؤال الناس على أيها الآباء أما آملنا أن نراجع ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن نزيح العادات والتقليد وأن نزيح الباطل متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ القائل فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. علينا جميعا أن نحذر على البدع من رافضة ونواصب، كذلك أيضا نحذر على البدع من حزبيات وطوائف، نحذر على البدع، نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الثبات على السنة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الثبات على السنة. اللهم أغث قلوبنا بتوحيدك ومحبتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واغث بلادنا بغيث نافع مدرارا، إنك ولي ذلك والقادر عليه.